بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوع البحث هو الجبر والاختيار، ومسألة الجبر والاختيار من أهم المسائل الكلامية والفلسفية، ومسألة عويصة جدا واحتلت الصدارة في البحوث الكلامية منذ الأيام القديمة وإلى يومنا هذا، ولا زالت المسألة معتركة الآراء. أول من خاض هذه المسألة وشق عبابها ربما هو المعلم الأول أرسطو، ومن ثم كانت المسألة بين الفلاسفة، وحتى ظهور الإسلام تبدلت المسألة من فلسفية إلى مسألة دينية، وهي مسألة طويلة وعريضة. وأتعجب كيف يمكن أن نبحث عن هذه المسألة في محاضرة واحدة وفي ليلة واحدة، ولكن أحاول أن أذكر خلاصة البحث في هذه المسألة وكفهرست وكخطوة أولى لمن أراد البحث عنها. إنما أثيرت مسألة الجبر بين المسلمين في الصدر الأول من الإسلام لأمرين على ما يبدو من التاريخ الإسلامي. الأمر الأول تطهير ساحة الخلفاء باعتبار بعد رحلة الرسول تولدت مدرستان، مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. وفي هاتين المدرستين وقع الكلام في مسائل عقائدية، منها مسألة الجبر. وإنما طرحت هذه المسألة بين المسلمين آنذاك لأنه نتيجة الجبر أن الإنسان مقهور في فعله، فما يفعله من الظلم والجور لا ضير عليه ولا يرد عليه إشكالا، وهذا يوجب تطهير أولئك الذين جاروا وفسقوا، تطهير أولئك الذين طغوا. فكل طاغية، كل حاكم يروج لمثل هذا المذهب بلا شك، ويفتح المجال لزعماء هذا المذهب. ويقيل أول من طرح مسألة الجبر بين المسلمين بالخصوص جهم ابن صفوان وأتباع جهم، ولا زالت المسألة مورد نزاع بين المسلمين. هذا أولا. وثانيا، منهم من ذهب إلى الجبر تطهيرا لساحة الله سبحانه وتعالى من حيث الحرية الإلهية، على أنه الله سبحانه وتعالى حر يفعل ما يشاء ويسأل ولا يسأل. فالحرية الإلهية تقتضي أن يكون الإنسان في فعله مجبورا مقهورا، ويقابل هذا المذهب مذهب العدلية ومذهب التفويض. العدلية أعم من التفويض، ومن القائلين بالمنزلة بين الأمرين وبالأمر بين الأمرين. فالذين ذهبوا إلى الجبر هم الأشاعرة، ويقابل الأشاعرة العدلية المعتزلة والإمامية الاثنى عشرية. فمدرسة أهل البيت مدرسة الأمر بين الأمرين، ومدرسة الخلفاء مدرسة الأشاعرة والمعتزلة الذين يقولون بالجبر أو يقولون بالتفويض. ما هو الجبر؟ خلاصته أن الإنسان إنما يكون مجبور في أفعاله، سلب الاختيار من الإنسان، وما يفعله إنما هو فعل الله جل جلاله. فلا فرق بين السيف والسياف عندهم، فإن السيف آلة القتل بيد السياف، والسياف آلة القتل بيد الله سبحانه وتعالى، فكلاهما من آلة القتل بالنسبة إلى الله جل جلاله. والمفوضة تقول حفظا للعدالة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى عادل فلا يظلم، ومن ثم يلزم أن يفوض الأمر إلى الخلق في أفعالهم، فالإنسان فالعبد قد فوض إليه الأمر في فعله، فما يفعله إنما يفعله هو بنفسه من دون أن يكون لله إرادة وقدرة في ذلك. هذا معنى التفويض. الجبريون لهم مسالك، أهم المسالك الجبر بصورة عامة، لأنه الإنسان مسلوب الاختيار، مسير وغير مخير. إلا أنه أبو الحسن الأشعري وأتباعه يرون فساد هذا المطلب وفساد هذا المذهب، لأنه يتنافى مع الثواب والعقاب. لذا قالوا بجبر وبشكل آخر، على أنه صحيح الإنسان باعتبار فعله المباشر ليس باختياره ذلك، فهو مجبور ومقهور بإرادة الله وقدرة الله، إلا أنه يتلون الفعل بلون خاص ويتعنون بعنوان خاص، وباعتبار هذا اللون وباعتبار هذا العنوان يترتب الثواب والعقاب. التلون والتعنون إنما هو بيد الإنسان، ويسمى بالكسب. طبعا الكسب له معاني عند الجبريين، إلا أنه أفضل المعاني ما يذكره القاضي الباقلاني هو هذا المعنى، بأنه ما يفعله الإنسان مجبور عليه بإرادة الله بقدرة الله، والله هو الذي يفعل ما يشاء، وما يفعله الإنسان فعل الله، لكن هذا الفعل يتلون بلون خاص، يتعنون بعنوان خاص، هذا العنوان كسب العبد، العبد هو الذي يكسب هذا العنوان، والثواب إنما يترتب على العنوان. مثال ذلك ضرب اليتيم، ضرب اليتيم من العبد إنما هو فعل من أفعال الله، ولكن هذا الضرب للتأديب، أو لغير التأديب عنوان التأديب لون التأديب وغير التأديب إنما هو بيد العبد. العبد هو الذي يعطي هذا اللون للفعل لفعله. فالفعل فعل الله، ولكن ثوب هذا الفعل ولون هذا الفعل إنما هو بكسب العبد. وجوابه واضح بأن هذا الكسب وهذا التلوين الذي يتبع قصد العبد، باعتبار العبد يقصد التأديب فيكون مثاب عليه، ويقصد الظلم فيكون معاقب عليه، هذا إنما هو فعل من أفعال العبد، لأن القصد إنما هو فعل من أفعال العبد. فعليه يلزم أن يدخل القاصد ضمن الأفعال العبادية ضمن أفعال المكلفين، فيدخل في حيز الجبر أيضا، لأنه كل فعل من أفعال العبد بناء على القول بالجبر يجب أن يكون جبريا، فقصد العبد أيضا يدخل في الجبر. فإذا لا ينفعهم هذا القول بالكسب بالنسبة إلى العبد. وأما الآن بين الأمرين، يوجد الانتباه الآن بين الأمرين، في مدرسة أهل البيت عليهم السلام منهم من ذهب إلى أن المراد من قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، أنه نأخذ قسما من الجبر وقسطا من الجبر كما نأخذ قسما وقسطا من التفويض، ونركبهما ونجعل منهما معجون جديد باسم المنزل بين المنزلتين. فلا جابر بتمام المعنى ولا تفويض بتمام المعنى، إنما هو معجون مركب. هذا المعنى مردود، بل الحق أنه لا جبر ولا تفويض، لا جبر كما عند المجبرة ولا تفويض كما عند المفوضة، إنما الحقيقة منزل بين المنزلتين وآمر بين الأمرين حقيقة مستقلة، حقيقة مستقلة، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام كما تأتينا الروايات أنه الآمر بين الأمرين بأي مقدار؟ يقول سعة الأمر من حيث التفكر والتأمل والتعقل، من حيث المصاديق، من حيث المفهوم، من حيث المحتوى، سعة وميدانية الأمر بين الأمرين إنما هو بين السماء والأرض. إذن حقيقة مستقلة سعتها بين السماء والأرض، فلا شيء مركب منهما. وهذا المعنى موجود أيضا في الاقتصاد الإسلامي، منهم من يعتقد على أنه الاقتصاد الإسلامي إنما هو شيء مركب من الاشتراكية ومن الرأسمالية، يعني لا رأسمالي بتمام المعنى كما عند الغربيين، ولا اشتراكية كما عند الشرقيين عند الشيوعية، إنما هو أمر بين الأمرين مركب، شيء من الاشتراكية وشيء من الرأسمالية، وهذا باطل أيضا. الاقتصاد الإسلامي إنما هو اقتصاد مستقل بذاته وبنفسه، له معالمه الخاصة، له مفاهيمه الخاصة، وله حدوده الخاصة، أصلا لا علاقة له بالاشتراكية ولا بالرأسمالية. كذلك المسألة العقائدية بالنسبة إلى الجبر والتفويض وأمر بين الأمرين، الآن بين الأمرين عبارة عن حقيقة مستقلة ذاتية لا علاقة لها بالجبر ولا بالتفويض، إلا أنه علماء الأعلام اختلفوا في هذا المعنى، أنه ما هو المراد من الأمر بين الأمرين على سبعة أقوال، أذكر لكم على نحو الإشارة حتى يكون فتح باب للمستقبل وللتحقيق. القول الأول ما ذهب إليه شيخ المفيد قدس سره في شرحه على الاعتقادات، وهو أن الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم، ومكنهم من أعمالهم، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة على أن يفعلوا ومكنهم من الأعمال وحدد لهم حدود في ذلك، ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها، أنه يجبرهم شيخ شخص أو الله سبحانه وتعالى يجبرهم على العمل، لم يكن هذا المعنى. ولم يفوض الأعمال إليهم لمنعهم من أكثر الأعمال ووضع الحدود لهم فيها، وضع الحد من الله يدل على أنه العبد لم يكن مفوض إليه الأمر، وأمرهم بما هي من الأفعال الحسنة ونهاهم عن قبيحها. ثم قال شيخ المفيد: فهذا هو الفاصل بين الجبر والتفويض. القول الثاني أن المراد فالآمر بين الأمرين أن الله تعالى جعل عباده مختارين في الفعل والترك، ولكن في عين اختيارهم مع قدرته على صرفهم عما يختارون، يعني جعلهم مختارون، جعلهم مختارين، إلا أنه بقدرة الله يمكن أن يصرفهم عن الفعل فيمنعهم عما يفعلون، وعلى جبرهم على فعل ما لا يفعلون، أو معذرة على فعل ما يفعلون. القول الثالث أن المراد به أن الأسباب القريبة للفعل بقدرة العبد، باعتبار عندما يأتي العبد بفعل بأسباب قريبة وأسباب بعيدة، فالأسباب القريبة بقدرة العبد ولكن الأسباب البعيدة بيد الله، كالآلات والأدوات والجوارح والأعضاء والقوى بقدرة الله سبحانه، فقد جعل الفعل بمجموع القدرتين. القول الرابع أن التفويض المنفي هو تفويض الخلق والرزق وتدبير العالم إلى بعض العباد، إلى بعض الأئمة مثلا، ولكن هذا خارج عما ورد في الروايات من نفي الجبر والتفويض، لأنه سيأتي التفويض تفويض عقائدي يعني في علم الكلام في مقابل الجبريين، وعندنا تفويض عند الغلاة في العمل. السادس أنه في عين الاختيار مجبورون، هذا ما يذهب إليه بعض الأعلام من علماء الشيعة، أنه في عين الاختيار يعني الإنسان مختار، ولكن في عين أنه مختار هو مجبور، وفي عين أنه مجبور هو مختار، في عين أنه ربما تتصور أنه هذا الجمع بين المتناقضين، أنه كيف يكون هو مختارا مع ذلك هو مجبور في عمله، ويكون مجبورا لكن في عين أنه جبر هو مختار في عمله، كيف يكون ذلك؟ يمثل له بالموت وبالولادة، فإن الإنسان بين جبرين، ولادته جبرية وموته جبرية، لم يكن باختياره الموت كما لم يكن باختياره الولادة، فولادته جبرية ووفاته جبريا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فوفاته جبرية، وكل ما في هذا الكون إنما هو جبري، فقط يكون فعل الإنسان بين الموت وبين الولادة، هذه الأفعال تكون اختيارية، ففي عين أنه مجبور هو مختار، وفي عين أنه هو مختار هو مجبور في ولادته وفي موته. بهذا النحو أرادوا أن يصححوا الأمر بين الأمرين. والقول الأفضل في هذا الباب أنه المنفي في حديث الإمام الصادق لا جبر ولا تفويض، المنفي هو قول الأشاعرة بالنسبة إلى الجبر، والتفويض بالنسبة إلى المعتزلة. ومعنى الأمر بين الأمرين يرجى الانتباه أن الفعل إنما يصدر عن اختيار العبد وقدرته، وله أن يفعل وله أن يترك، لأن الاختيار كما في علم الكلام بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، المختار من يكون قادرا على الفعل والقدرة والاختيار تعريفها إن شاء فعل وإن شاء ترك، فالعبد قادر على أن يصدر الفعل منه باختياره، إنما يصدر عن اختيار العبد وقدرته، وله أن يفعل وله أن لا يفعل، ومع ذلك الفعل فعل العبد، لكن حياته قدرته اختياره كلها إنما يكون متحققة بإفاضة الباري تعالى، بحيث لو لم يفض الله عليه لزم منه عدم صدور الفعل وعدم تحققه. توضيح ذلك بالمثال: إذا أراد العبد أن يقتل شخصا إلا أنه يمد في عمله بقوة كهربائية. نفرض فيما إذا كان العبد قاصدا لقتل، ولكن هذا القتل لا يتحقق إلا بقوة كهربائية تمده، وهذه القوة الكهربائية آنا بعد آن تكون ممدة لما يفعله العبد، فيتحقق منه القاتل بعد إذن. يا ترى القاتل إنما صدرت من القوة الكهربائية أو صدر من العبد؟ نعم نعم، من العبد، ولكن صحيح صدر من العبد، إلا أنه القوة الكهربائية لها تأثير أيضا، باعتبار لولا القوة الكهربائية لما صدر القاتل من العبد، ولولا مباشرة العبد للقاتل لما صدر القاتل من العبد. فيقال الآن بين الأمرين بهذا المعنى. طبعا هذا المعنى يميل إليه كثير من علمائنا الأعلام، ويمثل له بأمثلة عديدة تقريبا، ومن باب تشبيه المحسوس، تشبيه المعقول بالمحسوس. المثال الذي أميل إليه في هذا الباب، إذا كان عندنا حديدة مخروطية الشكل، مخروطية الشكل كالجبل مخروط، فهذه الحديدة المخروطية لها رأس رفيع ولها عقب يكون وسيع، وسيع القطر، قطرها وسيع. الله سبحانه وتعالى يضع الحديدة على عاتق العبد ويأمره أن يصعد بهذه الحديدة الثقيلة على الجبل أو ينزل من جبل. بعدئذ الجبل ملتوي الطريق، طريقه ملتوي صعب جدا نفرض، بحيث إذا غفل هذا العبد مع هذا الحمل الثقيل على ظهره، إذا غفل لحظة واحدة فإنه ربما يسقط من الجبل، يوجب سقوطه من الجبل. فالله سبحانه وتعالى يقول لعبده: عبدي ارفع هذه الحديدة من حيث الرأس، رأس الحديدة إنما هي بعاتقك، أنت الذي تحمل مسؤولية التكليف باعتبار الحديدة ثقيلة والتكليف ثقيل كلفة، فهذه التكاليف بدايتها بيدك، على عاتقك أن تحمل وتصل في طريق الجبل إلى القمة إلى الجنة. وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، إلا أنه من لطفي عليك، واللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، من لطفي على العبد أني أولا أحمل له القطر الكبير لهذه الحديدة، أنا أحمله من خلف، رأس الحديدة بيد الإنسان على عاتق الإنسان، ولكن القطر الأكبر والأوسع والأثقل إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. بعد إذن يقول: أيها الإنسان، في هذا الطريق الصعب قد وضعت لك أضوية وعلائم لمعرفة الطريق، باعتبار طريق ملتوي معوج ربما، فيصعب عليك الأمر، فلا بد أن تصل إلى الصراط المستقيم، إلى الطريق الكبير والصحيح. ففي بداية الأمر وضعت لك على الطريق، على حافة الطريق، أضوية وعلائم للمرور، علائم المرور عبارة عن الأنبياء والكتب السماوية. الأضوية كتب سماوية فيها النور، وأنزل معه النور، فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، أنزل الكتب السماوية كلها من الأنوار الإلهية، وجعل علائم شرطي مرور في الطريق، جعل علائم عبارة عن الأنبياء 124 نبي للبشرية، عبارة عن الأوصياء لكل نبي 12 وصي، عبارة عن العلماء الصلحاء، العلماء ورثة الأنبياء. ففي كل عصر، في كل مصر يوجد من يهديك السبيل، من يعرفك الطريق، من يعرفك ما يصلحك مما يفسدك، لأن الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يهديه، لا يريد الضرر بالإنسان، إنما أراد النفع، إنما أراد الخير بالإنسان، فلذا هداه السبيل. عند ذلك يا ترى عندما يحمل الإنسان هذه الحديدة الثقيلة وهذا التكليف الثقيل على عاتقه في هذا الطريق كي يصل إلى الصراط المستقيم، عندما يحمل ذلك يكون هو فاعل هذا الحامل، ولكن الله سبحانه وتعالى يمده بالفيض، يمده بالحول والقوة، قوة هذا الحامل من الله سبحانه وتعالى، حول هذا الحامل من الله سبحانه وتعالى. وإن كان الفعل المباشر من العبد، العبد هو الذي يرفع الحديدة ويضعها على عاتقه، إلا أنه قطر الحديدة الكبيرة إنما هي بيد الله، يعني الحول والقوة بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى الأمر بين الأمرين. طبعا لا يخفى عليكم أن المثال من باب التشبيه يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة، ربما يرد الإشكال على مثل هذا المثال، إلا أنه هذا ليس إلا مثال وتقريب للمعقول، حتى أنه نقرب الأمر بين الأمرين. مثال آخر، مثلا هذا الضوء الآن بأي شيء يشعل؟ إنما يسرج هذا الضوء ويشعل هذا الضوء إنما يكون بالزر الذي بالباب مثلا. فيا ترى من يسرج لنا هذا الضوء؟ الداخل والإنسان هو الذي يسرج أو الزر، زر الكهرباء؟ إذا تقول الزر، إذن فليكن الزر هو الذي يطفي ويشعل هذا الضوء، والحال لم يكن ذلك. إذا تقول الإنسان، الإنسان يدخل، وإذا لم يفعل هذا العمل بأنه يشعل الضوء ويسرج الضوء لم اشتعل الضوء. فإذن الإنسان والزر كلاهما إنما يؤثران في إشعال الضوء، في إشعال وإسراج الضوء، ولكن لا على النحو الشركة. يرجى الانتباه، الجبرية يقولون إذا كان الإنسان هو الذي يفعل والله سبحانه وتعالى له القدرة، وقدرة العبد من قدرة الله سبحانه وتعالى، فإذا يلزم أن يكون الإنسان شريكا مع الله في الفعل، وهذا يتنافى مع التوحيد الإلهي. فلكي نوحد الله في الفعل كما نوحده في الصفات وفي الذات، لابد أن نقول جميع الأفعال إنما هي لله. والعجيب أنه كثير من العرفاء من الصوفية أيضا يقولون بالجبر، أو لا أقل يقولون بشبه الجبر، كما أنه نجد عند المحقق الخراساني صاحب الكفاية عليه الرحمة كأنما يذهب إلى شبه الجور، شبه الجبر، على أنه الإنسان في فعله يكون مختارا، ولكن هذا الاختيار يتبع الإرادة، والإرادة فيها مقدمات، منها تصور الفعل والتصديق بالفائدة والشوق والشوق المؤكد. بعض هذه المقدمات ليست اختيارية إنما هي ذاتية، والذاتي لا يعلل. إذن الإنسان إن لم يكن مقهور ومجبور، لأنه ننفي الجبر، ولكن يكون شبيه المقهور والمجبور في فعله، لأنه يفعل. عندما يرفع هذه النظارة يرفعها بالاختيار، ولكن هذا الاختيار وهذا الفعل يسبقه الإرادة، لا بد من إرادة لفعل لهذا الفعل لرفع النظارة. هذا الفعل مسبوق بالإرادة، والإرادة مسبوقة بالمقدمات، مقدمات الإرادة. بعض هذه المقدمات ذاتية للإنسان، لأن الإنسان معادن كمعادن الذهب والفضة، فمنهم شقي ومنهم سعيد، والسعيد في سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. إذن هو بالنسبة إلى مقدمات الفعل الاختياري إنما يكون تابع لما هو ذاتي له، باعتبار الشقاء الذاتي والسعادة الذاتية. والذاتي لا يعلل، لا تسألني من أين أتت هذه الذاتية، فإن الذاتية لا تعلل. هذا قول مردود عند علماء الأعلام وأنه غير صحيح. بل يقال على أنه هذه الأفعال لم تكن أفعالا غير اختيارية للإنسان، بل الإنسان مختار في فعله، لأنه بالوجدان نجد فرقا بين من تتحرك يده باختياره وبين من يكون مريضا وترتعش يده. مسألة وجدانية، والوجدانيات من البديهيات، أنه نجد فرق بين رعشة اليد غير الاختيارية والحركة لليد الاختيارية، وهذا أكبر دليل على أنه الإنسان مختار وليس مجبور في فعله. لكن الجبريون يقولون على أنه لا فرق بين الحركتين، الحركة الارتعاشية والحركة الإرادية للإنسان، لا فرق بينهما. هذا القول يستلزمه إشكالات وتوالي فاسدة، أجمل لكم القول فقط. قول الجبر، طبعا فخر الدين الرازي يقول أن هذه المسألة مسألة الجبر والتفويض، وأن الآن بين الأمرين مسألة عويصة أولا ومعترك آراء ثانيا، وثالثا نجد كل قوم عندهم ما يستدلون به، لذا يذكر أدلة الطرفين في التفسير، وأنه كل واحد عنده آيات يتمسك بها من القرآن الكريم، روايات يتمسك بها، سواء القائل بالجبر أو القائل بالتفويض. إلا أنه يقول خير الأقوال في هذا الباب ما ذهب إليه الإمام الصادق، بأنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. فنحن عندما نستدل في مثل هذا المقام إنما نستدل بالآيات وبالروايات أيضا، ولكن بما أن القوم عندهم ما عندهم من الشبهات بالنسبة إلى كيفية الاستدلال بالآيات والروايات، فلذا ابتداء نبحث المسألة بحثا عقليا على أنه القول بالجبر يستلزم الإشكالات التالية. أولا، يلزم نفي الحسن والقبح الذاتي العقلي. القول بالجبر يلزم نفي الحسن والقبح الذاتي العقلي. الأشاعرة يقولون فليكن، لذا ينفون العقل أصلا. في مقولة الأشاعرة بالنسبة إلى الجبر لا يقولون بالحسن والقبح الذاتي العقلي، إنما يقولون الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فلا حسن عقلا لنا ولا قبح عقلا. تقولون العادل حسن عقلا، هذا بخيالكم بتصوركم، أما الحسن ما حسنه الشارع. فعندهم لله سبحانه وتعالى باعتبار أنه يفعل ما يشاء وأنه يسأل ولا يسأل، ومن باب الحرية الإلهية قالوا لله سبحانه وتعالى أن يدخل، هذه المقولة موجودة عندهم، أن يدخل أتقى الأنبياء نار جهنم كما يدخل أشقى الناس الجنة، لله ذلك، لأنه حر في أفعاله، من باب الحرية الإلهية. نحن نقول هذا يتنافى مع العقل، يتنافى مع الحسن والقبح الذاتيين العقليين. يقول فليكن يتنافى، لأنه لا نعترف بالعاقل. لذا الأشاعرة لا عقل لهم بالنسبة إلى العقائد ومسألة الجبر والتفويض بالخصوص. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يلزمهم أنه يلزم تعطيل الثواب والعقاب، باعتبار إذا كان الإنسان مجبور على فعل المعصية فحينئذ لماذا يعاقبه الله سبحانه وتعالى، ولماذا يثيب المطيع وهو مجبور على الإطاعة؟ فإذا يلزم تعطيل الثواب والعقاب. لذا نجد في رواية أئمة أهل البيت عليهم السلام وفي مدرسة أهل البيت التركيز على هذا المعنى، أنه القول بالجبر يستلزمه تعطيل الثواب والعقاب، كما أنه القول بالجبر يلزم تكليف ما لا يطاع، باعتبار أنه الله كلف هذا العبد بالطاعة والحال هو مجبور على المعصية. إذا كان هو مجبور على المعصية كيف يكلفه بالطاعة؟ هذا تكليف ما لا يطاق. يقولون فليكن، تكليف ما لا يطاق ليس قبيح عندنا. نحن نقول تكليف ما لا يطاق عقلا ونقلا قبيح، ولكن عندهم ليس بقبيح. فبمثل هذه الأجوبة وبمثل هذه المناقشات نرد على الذين يقولون بالجبر، كما نرد على المفوضة باعتبار المفوضة يقولون الإنسان مفوض إليه الأمر، بمعنى أنه هذا البناء يأتي البناء فاعل البناء ويبني ثم عند ذلك يذهب ويموت ويبقى هذا البناء. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفوض إليه الأمر، ثم الله سبحانه وتعالى يجلس على عرشه والخلق يفعل ما يشاء تفويضا من الله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج في فعله إلى قدرة الله وإرادة الله. نقول هذا المثال باطل، لأن البناء بالنسبة إلى هذا البناء ليس العلة التامة، وأن الممكن والبناء يحتاج إلى علة محدثة كما يحتاج إلى علة مبقية لوجود الإمكان، باعتبار الممكن في ذاته يكون حقيقة الإمكان، وأينما كان الإمكان فإنه يحتاج إلى علة في الوجود كما يحتاج علة في العدم، لأن الممكن متساوي الطرفين، فإذا وجد يسأل لما وجد، وإذا عدم يسأل لما عدم. فليس الوجود والعدم بالممكن ذاتيا حتى يقال الذاتي لا يعلل، بل يعلل، فلا بد له من علة وجودية وعلة عدمية في الوجود والعدم. فالممكن بما أنه ممكن وفي حقيقة الإمكان، فإنه يلزم حينئذ أن يحتاج في حدوثه وفي وجوده وإيجاده إلى علة محدثة كما يحتاج إلى علة مبقية في بقائه. فهذا البناء ليس العلة التامة المحدثة لهذا البناء، إنما هو البناء، بل البناء يعد من معدات البناء، من العلة المعدة إن صح التعبير. طبعا المعد لم يكن علة، ولكن من باب التسامح بالتعبير من المعد للبناء، إنما العلة التامة لهذا البناء هو وجود الطابوق ووجود الجوص والمصالح الموجودة في هذا البناء. فمتى ما كانت هذه المصالح بهذه الكيفية فإن البناء يبقى، وإلا فإنه عند زوال هذه المصالح يزول البناء أيضا. فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، فعليه هذا المثال باطل، فما يقوله المفوضة يكون باطلا لأنه يتنافى مع السلطة الإلهية والقدرة الإلهية. ما يقوله المفوضة يتنافى مع السلطة الإلهية، ونجد هذا المعنى مركزا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أنهم يركزون على السلطة الإلهية بأن الله أعز وأكرم وأن له السلطة وبيده كل شيء، فعليه لا يفوض الأمر إلى الخلق. طبعا هذا تفويض في مقابل الجبر، وعندنا تفويض من الغلاة باعتبار طائفة من الغلاة من المفوضة. أولئك يقولون بأن الإنسان يباح له ما يفعله، مباح له، يباح له كل شيء حتى المحرمات، فقالوا بالإباحية في مقام العمل، وهذا نوع من التفويض ومعنى من التفويض في العمل. كما قالوا بأن الله سبحانه وتعالى فوض أمر الخلق والرزق على نحو الاستقلال وبالذات إلى الأئمة عليهم السلام، هذا أيضا تفويض من الغلاة وهو مردود، وهو الغلو في الصفات. إنما الخلق والرزق إذا نسب إلى أهل البيت بناء على أنه نحن صنايع الله والخلق صنايعنا على نحو الطولية لا على نحو العرضية حتى يلزم الشركة، كمن يرفع كاثنين يرفعان مثلا حجرا ثقيلا في أحدهما في عرض الآخر على نحو الشركة، الشركة إنما يكون على نحو العرضية، أما إذا كان على نحو الطولية فلا يصدق عنوان الشرك. فعليه ما تقوله المفوضة باطل، سواء المفوضة الذين يقابلون الجبرية أو المفوضة من الغلاة، كل ما يقوله مردود. وقد ورد في هذا الباب روايات عديدة، أذكر لكم بعض الروايات من باب التيمن والتبرك. روى الصدوق في التوحيد صفحة 361 الحديث السابع باب نفي الجبر والتفويض، بسند صحيح عن الإمام الرضا عليه السلام قال ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال عليه السلام ألا أعلمكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحدا إلا كسبتموه؟ قلنا رأيت ذلك؟ فقال عليه السلام إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ولم يعص بغلبة ولم يمهل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم، هو المالك لما ملكهم، يعني نفى التفويض بهذه الكلمة القصيرة، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله منها صادا ولا منها مانعا، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل فعلوه، فليس هو الذي أدخلهم فيه. ثم قال عليه السلام: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه. والإمام الصادق يمثل لهذه الكلمات بمثال آخر على أنه إذا رأيت شخصا يذنب فتمنعه عن الذنب إلا أنه لم يرتدع ويفعل الذنب، بعدئذ يا ترى هل لك الداخل في فعل معصيته أو ليس لك داخل؟ ليس لك داخل، لكن مع ذلك لك داخل، يعني في عين أنه ليس لك داخل باعتبار هو الذي فعل المعصية، وقد نهيته، إذن لك داخل باعتبار النهي الذي نهيته بهذا المعنى إنه نهيته. فالله سبحانه وتعالى يأمر العبد وينهى بهذا المعنى بأن الفعل ينسب إلى العبد ولكن بحول الله وقوته. وخير ما ورد في هذا الباب، خلاصة ما ورد في هذا الباب، طبعا مسألة الجبر والتفويض مسألة عويصة جدا، حتى ورد في الأحاديث الشريفة أنه بحر عميق لا يغوصه إلا الأوحدي من الناس، أنه يمكنه أن يصل إلى حقيقة الأمر بين الأمرين. إلا أنه خير مثال ما قاله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى نفي الجبر والتفويض، أنه عندما تقوم من السجدتين ماذا تقول في ذكر القيام من السجدتين؟ تقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد. تنسب القيام، هذا أفضل جواب لنفي الجبر والتفويض وإثبات أمر بين الأمرين، أنه بحول الله وقوته، يعني القطر الكبير بيد الله، ولكن العمل في بدايته وعلى نحو المباشرة إنما هو بيدي. بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فالقيام والقعود أنسبه إلى نفسي، ولكن مع هذا هناك حول إلهي وفيض إلهي وقوة إلهية هي التي تمدني وتفيض علي، فبحول الله وقوته أقوم وأقعد. هذا جواب من يقول بالجبر والتفويض ومن يؤمن بالأمر بين الأمرين، بأن ما يفعله الإنسان في طول الله سبحانه وتعالى على نحو الطولية، كمن يشعل الضوء مع الزر على نحو الطولية، الإنسان والزر كلاهما ولكن أحدهما في طول الآخر لا في عرض الآخر حتى يلزم الشرك. وقد ورد أيضا في التوحيد عن الصادقين عليهما السلام إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمرا، نفي التفويض، من أن يريد أمرا فلا يكون. قال: فسئل عليهما السلام: هل بين الجبر والتفويض منزلة ثالثة؟ قال: نعم، أوسع ما بين السماء والأرض. وفيه أيضا عن محمد بن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فوض الله الأمر إلى العباد؟ قال عليه السلام: الله أكرم من أن يفوض إليهم، يعني له السلطة وله الملكية. قلت: فأجبر الله العباد على أفعالهم؟ فقال عليه السلام: الله أعدل، يعني القول بالعدل الإلهي، الله أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه. يرجى الانتباه، يا ترى هل هناك منافاة بين العدل الإلهي والحرية الإلهية؟ لا، لا منافاة بينهما، لأن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، يعني هو الذي قال بالعدالة لنفسه كتب على نفسه الرحمة، يعني كتب على نفسه العدالة، فالله سبحانه وتعالى كتب على نفسه العادل في نطاق حريته، يعني في عين أنه حر هو عادل، وفي عين أنه عادل هو حر، لأنه هو الذي كتب على نفسه العادل، هو الذي كتب على نفسه الحرية، فلا منافاة بين العدل الإلهي وبين الحرية الإلهية خلافا للأشاعرة. وفيه أيضا عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله تعالى، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه، ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال عندما سأله السائل أخبرني عما اختلف، الإمام يسأل السائل أنه أخبرني عما اختلف فيه من خلفك من موالينا، في أي شيء اختلفوا؟ قال يعني المسألة كانت أنذاك مسألة المطروحة عند الناس، قال قلت في الجبر والتفويض الموالي اختلفوا، شيعتك اختلفوا في الجبر والتفويض. قال فاسألني، أنه يا ترى جبر أو تفويض؟ قال فاسألني. قلت أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال الله أقهر لهم من ذلك. قلت فوض إليهم؟ قال الله أقدر عليهم من ذلك. قال قلت فأي شيء هذا أصبحك الله؟ لا جبر ولا تفويض. قال فقلب يده مرتين أو ثلاثا ثم قال لو أجبتك فيه لكفرت. هذا يدل على عمق الموضوع وخطورة هذا الموضوع. طبعا روايات أخرى في هذا الباب، ومن أراد التفصيل في الكافي وفي الكتب الروائية كلا في بحار الأنوار باب كامل في نفي الجبر والتفويض، وكذلك في توحيد الشيخ الصدوق والروائيات والكتب الروائية بالتفصيل، كما أنه كتب الأصول وعلماء الأصول يتعرضون إلى مسألة الجبر والتفويض في بحث الإرادة والطلب من علم الأصول، فلا أطيل عليكم البحث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. في البداية تعرفنا إلى أن يا سيدنا هلا صحيح تعرفنا إلى أن بداية القول بالجبر والتفويض كانت من في صدر التاريخ الإسلامي، أو كما قال بها جهل بن صفوان أو عند المعلم الأول أرسطو. المهم أننا نريد، لكن ماذا لا نحاول أن نقرر فنقول أنه بداية التفكير الإنساني توجهت إلى أن هناك شيء إما أن يكون جبرا أو أن يكون تفويضا. من بداية هذه التوليفة الكونية التي بدأت عندما يأتي الإنسان إلى هذه الأرض كثرت تشريعات المدين والتفكير والسياسة، تتعرض إلى القضية أنه مجيء الإنسان من أول إلى آخره مجرد عملية تدريجية وعبثية من بداية إلى آخره. ألا يمكن أن نحاول أن نطرح تنظيرا جديدا إلى أن هناك البداية غير هذه البداية الموجودة عند أرسطو أو جهل بن صفوان، بحيث يكون نفس التفكير الإنساني بغض النظر عن أن يكون له فلان مبادئ أو فلان مبادئ، هناك تفكير إنساني مجرد عن كل من العقائد مثلا، فكر بأن هناك شيئا إما أن يكون جبرا أو أن يكون تفكيرا. سؤال ثاني، ما هي العلاقة التي يمكن أن تتصور بين نظرية الجبر وبين نظرية السنن الكونية والإنسانية؟ سؤال ثالث، قد تستدل المجرى بالحديث الذي من الذي سنة محمد به، فتتبعون سنة من قبلكم أو قبل سنة القزة والحديث حتى لو دخل في عرفوك الإنسان إلا دخلتموه. رابعا، الرواية التي عندنا والتي تنص على أنها الأمة ستتبع بني إسرائيل وستدعى بالعزة كما بعث بنو إسرائيل لأنبيائها، ما هو تعليقكم عليها؟ اسمح لي أنا أنسى هذه، اسمح لي أنه واحد واحد نجيب ثم نأتي إلى الثاني. أما السؤال الأول ابقى على الخط. أما السؤال الأول بأنه المسألة ترجع إلى التفكير الإنساني، صحيح كثير من هذه المسائل ترجع إلى التفكير الإنساني، ولكن عندما نبحث عن مسألة كتدوين لهذه المسألة وكطرح هذه المسألة في دراسة أكاديمية بالخصوص، فإنه تطرح مثل هذه المسائل عند الفلاسفة ولا سيما في أكاديمية أرسطو، باعتبار أرسطو والمعلم وأفلاطون كانت عندهم في اليونان أكاديمية دراسية يدخلون طلاب الفلسفة في تلك الأكاديمية، فمثل هذه المسائل كطرح علمي وكتدوين لهذه المسألة ربما ينسب إلى أرسطو. أما كتفكير إنساني، نعم أن هذه المسألة ربما ترجع إلى الصدر الأول من الإنسانية، إلى أولاد آدم مثلا، أنه ربما بعدما فعل قابيل بهابيل في قتله ربما أولادهم يسألون أنه ما فعله أبانا يا ترى كان عن جبر أو عن اختيار. فربما أولاد قابيل أرادوا أن يطهروا ساحة جدهم مثلا، ساحة أبيهم مثلا، على أنه أبونا قابيل كان مجبور في قتل أخيه هابيل، لأنه حتى تكون سنة كونية مثلا، وأنه يتعلم البشر كيف يدفن أخاه مثلا وما شابه ذلك. ربما هذا يمكن أن يقال، ولكن كتدوين لهذه المسألة إنما نرجعها إلى أرسطو أو حوالي أرسطو والمدرسة الفلسفية التي كانت آنذاك. وأما السؤال الثاني، ما هي العلاقة التي يمكن أن تتصور بين نظرية الجبر والسنن الكونية والإجبار؟ نحن ذكرنا على أنه السنن الكونية كلها جبرية، يعني الشمس تشع نورا وحرارة في الجبر، الليل والنهار بحركة الكرة الأرضية بحركة وضعية جبر، الفصول الأربعة بحركة انتقالية حول الشمس جبر، والإنسانية بعض الأمور الإنسانية إنما تكون جبرية، التنفس للإنسان إنما هو جبر، ليس باختيار أن يتنفس أو لا يتنفس. نعم، القيود الإنسانية لا أفهم يعني معنى الحدود والقيود الإنسانية، ماذا تقصد من ذلك؟ أقصد مثل الإنسان كمجموعات، الإنسان كبشر. شوف حبيبي، إنما نبحث نحن في الجبر والاختيار فقط في دائرة أفعال الإنسان، يعني أصل النزاع مع الجبريين والمفوضة هو باعتبار أفعال الإنسان، أنه ما يفعل الإنسان يا ترى هل هو مجبور كما في هذا الكون كله جبري أو ما يفعله على نحو الاختيار. نحن نقول الله سبحانه وتعالى مختار في فعله وليس مجبور، والله سبحانه وتعالى يتجلى في خلقه بأسمائه وصفاته ومن صفاته الاختيار، فحينئذ أين الاختيار الإلهي؟ أرونا ذلك أيها الناس، أرونا الاختيار الإلهي، لا يوجد هذا الاختيار الإلهي إلا في الإنسان. لذا تشرف خلق الإنسان على جميع الخلق، وتبارك الله أحسن الخالقين في خلق الإنسان لأنه جعله مختارا، أما بقية الخلق لا اختيار له. حتى الحيوانات إذا كان عندهم اختيار، اختيار جزئي ضئيل جدا، أما الاختيار الكلي والقوي إنما هو في الإنسان، فعظمة الإنسان باختياره. وإلا إذا كان الإنسان مجبور في أفعاله، ما الفخر للإنسان على جميع المخلوقات؟ لماذا تقولون الإنسان أشرف المخلوقات وليس الإنسان إلا كالعجلة التي تدور؟ هذه العجلة تدور من دون اختيار، كذلك الإنسان يدور من دون اختيار، فحينئذ يلزم سلب كرامة الإنسان لو قلنا بالجبر، وكذلك لو قلنا بالتفويض كرامة الإنسان إنما هو بين الأمر بين الأمرين. فعليه فرق بين السنن الإلهية التكوينية والسنن الإلهية الإنسانية بصورة عامة وما يفعله الإنسان بصورة خاصة. فحديث الجبر والاختيار إنما هو في فعل الإنسان. وأما السؤال الثالث، السؤال الثالث حول بعض الروايات والآيات التي قد اشتم منها رائحة الجبر، كانت تتبعون سنن من كان قبلكم. اسمح لي، إنما هذه الروايات تدل على أن هؤلاء الأمة يفعلون كما فعلت الأمم الثالثة، لكن لا يدل على أنهم يجبرون على هذا الفعل، إنما فعلوا ذلك باختيارهم، لأنهم أحبوا الدنيا، لأنهم أحبوا الجاه والمقام، انقلبوا على أعقابهم، فالانقلاب على الأعقاب لم يكن جبريا لهم، وإلا لا نذمهم. إذا كان الانقلاب بعد رحلة الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم، إذا كان الانقلاب على نحو الجبر إذن لماذا نذمهم ولماذا لا نقتدي بهم مع أنهم مساكين هم مجبورين على هذا الفعل؟ فعليه إنما ورد في الروايات بأنه تدخلون كما يدخلون الأمم السابقة ولو دخلوا في حجر ضب لدخلتموه، على نحو الاختيار لا على نحو الاضطرار والجبر. وأما السؤال الثالث الرابع، هل أجبرت الأمة على التوحيد والنبوة والطاعة والإمامة أم أرشد؟ وإذا كانت فلم العقاب والخلود في النار والحساب؟ الله سبحانه وتعالى هدى الناس كما ذكرنا، فهداهم نجدين، عندنا هداية تكوينية وهداية تشريعية، فالثواب والعقاب إنما هو باعتبار الهداية التشريعية، وأما بالهداية التكوينية خلق فهدى، هذه هداية تكوينية، هذه لكل الخلق على نحو الجبر، الهداية التكوينية إنما تكون على نحو الجبر، أما الهداية التشريعية إنما تكون على الاختيار. فبما أن الهداية التشريعية اختيارية فعندئذ يترتب الثواب والعقاب. والله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل، أنزل الكتب لتعريف الطريق، لأن الله وإن خلق الإنسان مختارا لكن هداه النجدين، فالإنسان هو الذي يختار، إما أن يكون شاكرا لهذه الهداية بأن يفعل ما أمره الله وينتهي عما نهاه الله، وإما أن يكون والعياذ بالله كافرا فيكفر بالله وبما أمر. هل هناك سؤال آخر أو نختم؟ أسرع يا ولدي. نفسي يعني في أنا كنفس وزيد كنفس، إذا قلنا بالاختيار، لماذا زيد يختار العمل الصالح وأنا أختار العمل غير الصالح؟ هذا أيضا نقول لأن الأفعال أثار ذاتية وذات لا يعادل. وأما الجواب، تكفيك جوابه بأن الله سبحانه وتعالى خالق وخلاق، وهذا الخلق لا بد وكيفية الخلق يتجلى في الإنسان أيضا، فيكون الإنسان له قدرة الخلق. قدرة الخلق يعني بمعنى أنه أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، فيكون الإنسان خلاقا، فإنما إنما تصدر الأفعال بإرادته، هذا ما لا شك فيه، لأن الأفعال وليدة الإرادة الإنسانية، فإذا أراد شيئا يصدر منه الفعل. هذه الإرادة من أين تأتي؟ ليست من ذات الإنسان، إنما تأتي من خلال المقدمات، تصور الفعل والتصديق بالفائدة. فعندئذ زيد يتصور الفعل فيجده حسنا ويتبعه، إلا أنه عامر يتصور الفعل ويجده غير حسن. هذا التصوير من أين يأتي؟ هذا من خلق الإنسان، الإنسان هو بنفسه يخلق هذا الشيء لأنه له قوة خلاقة فيخلق هذا المعنى، فيخلق الإرادة في نفسه، ولا يتنافى بين أن يكون الإنسان مختارا وأن يكون له هذه القوة الخلاقية. وقد ذكرت تفصيل ذلك في كتاب الحق والحقيقة بين الجبر والتفويض، كما ذكرت الآيات والروايات بالتفصيل، فمن أراد فعليه بالمراجعة. فالإنسان حينئذ يكون مختارا وباختياره، منهم من يختار طريق النجد طريق الخير، ومنهم من يختار طريق الشر. يعني هذا تصور الإنسان الفعل القبيح والحسن من خلقه؟ لا، من خلاقيته لا من خلقته. يعني هو الإنسان ممكن لا إنما يكون من خلاقيته، يعني له قدرة خلاقية لكي يخلق هذه الإرادة في نفسه بأنه يريد شيئا بعدما يتصور الشيء ويصدق بفائدته. كل ما يفعله الإنسان إنما هو ممكن، لأنه هو نفس الإنسان ممكن. هذا تابع لتصور الإنسان، تابع للإنسان، أنه الإنسان باختياره أنه يتصور هذا التصور وباختياره أن لا يتصور هذا التصور، لأنه مختار. ما معنى الاختيار؟ معناته أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك. إن شاء فعل شاء ترك؟ نعم، لأنه اختار ذلك، فيلزم حينئذ الدور بالإجمال والتفصيل. كما يقال الإنسان حيوان ناطق، والحيوان ناطق هو إنسان، فهذا بالإجمال والتفصيل. نقول الإنسان مختار، لماذا؟ لأنه معنى الاختيار إن شاء فعل وإن شاء ترك، والإنسان له هذا الاختيار، فإنه إن شاء يفعل وإن شاء يترك، فافعل ما شئت أو اترك، نجدك إن شاء الله على خير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.